درس نوفا أهلي ديما يغنى الصديقة والحنة سلسل وسود الحلوة ويم يحنى ويم يحنى ويم يحنى سمحي ييم يحنى سمحي ييم يحنى حيلاس خير اسمك اصغر هادي داوي داوي يا عمري يا تسيدي فرح اصغر داوي داوي دا مولاي ييس نخطم بالشديدي داوي داوي يا عمري يا تسيدي فرح اصغر شورا وديها اللي في كاس انتخط اي راسي سوقي داوي داوي يا عمري يا تسيدي فرح اصغر اللي غيترا لحباقي لانا شديقي عزيز الجالية المغربية واخا